بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا مولانا بأنوار العلم والفهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال إمامنا السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: وبهذا تعرف، بعد أن تكلمنا ما يستحيل في حق أنبياء الله تبارك وتعالى، قال: وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم أو حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله. هكذا ينبغي التعامل مع الأصلين، مع الكتاب والسنة. وأعظم ما يتعامل فيه مع الكتاب والسنة هو صحة الأصول والاعتقاد. إن كانت هذه الأصول منخرمة أو منحرفة أو منعدمة لا ينفع خلافها ولا غير ذلك، لا ينفع. نعم، لذلك هذا أول أصل أو شرط بالنسبة للمفسر أو الناظر بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل بالتشبيه البليغ والتشبيه التمثيلي والكنايات والمجاز والإعجاز وأنت تنسب لله عز وجل ولرسله من حيث ظواهر النصوص ما لا يليق، ما يستحيل عقلك، لا ينفعك، صح أم لا؟ نعم، لذلك لا يكون الإمام إماما إلا إذا كان إماما في هذه الأصول، إماما فيها حتى يأخذ بأيدي الناس، لا أن يكون مبتدئا، حتى ينطق عليه قول كونه إماما. ثم بعد ذلك ينال ما ينال من أنوار وعظمة وإعجاز القرآن، حيث فهم كل ما تقدم بتفننه في العلم، كلما انخشعت القلوب الظاهرة والباطنة كلما نال من كنوز هذا القرآن وأسراره ودقائقه التي لا تنفذ ولا تنقص. نعم، لذلك إذا لم يزل حجاب فساد الاعتقاد لا يزال بعده أي شيء، وإنما يتوهم. لهذا قالوا: بهذا تعرف، هذه عقيدة، أن كل ما أوهم في حقهم. لذلك كلامنا دائما بفضل الله وحده وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأتباعه وراثه، أصبنا دائما فيما نحن فيه في هذه السنوات الحق. دائما نقول: أوهم، استشكله، هو الذي أبهم عليه، ليس القرآن موهم. لذلك من الجهل أن تقول أن هذه الآية موهمة أو مشكل، وإن قلناها مجاز فالوهم والإشكال فيك أنت، عليك أن تزيله. لذلك نفس التعامل، من استشكلنا أو تواهم ما يقوله القائلون فهذه هو المتواهم، هو المستشكل. فإذا أزلنا الإجابة عنه علم أنه يتواهم صعوبة شدة إلى آخره، خاصة فيما يتعلق بما هو الحق به وحده. تفضل، اشار بهذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كان مفراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين. وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم أو حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله. أشار بهذا الكلام إلى وجوب تأويل ما مقر به بعض من أجاز على الأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام والطوائف، واحتجوا في ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. قال القاضي عياض الشفاء: إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تدويج الكبائر وفرق الإجماع وما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه. هكذا يصف لك القرآن، إلا لا قيمة لك بالنسبة لأهل الحق. لذلك لا أقول ويستغربوا لا قيمة لك، ليس القرآن لا قيمة لك أنت. بعد ذلك لا علاقة لك بأهل القرآن. الدروشة الباطنية الفائدة، لأن هذا المعنى يدوم في حفاظ القرآن هكذا، ولا قيمة كيف تتعامل مع هذه النصوص التي تقرأها بالقراءات العشر برواياتها بتحريراتها وأنت تعتقد فيها ما في نفس الأمر ولسان الحال كالعمق. وعصى آدم ربه فغوى، روى السيد حتى لا يملن ضد أحد، فتكلمنا فيها هذا إلى آخره، فهمت به وهم به شهوة وإقبالا على محاسنها ومفاتنها ليستلز به. لولا أن رأى برهان ربه أتاه آت فمنعه، ولولا المانع لضاجعه. أعوذ بالله، مستحيل في حق الأنبياء إلى آخره من الآية. وهذا عن تجربة القرآن كلام الله حل في قلب سيدنا محمد. استدلالا بالآية أنزله على قلبك، كيف الآية؟ على قلبك. لم يفهم، يحتاج إلى أن يدرس العقيدة فيفهم معنى هذه الآية. فيأتي معنا كثير من الأمثلة والآيات نستمتع بها إن شاء الله تعالى، ونحن مر معنا كثير بين آخرها: وعصى آدم ربه، أو وعصى آدم ربه، بينا ووفقنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الدرس، وكان أول من سأل أظن في فرع الزيتون وكنت حاضر، سأل أحدهم عن معنى هذه الآية. نعم، عندما تكلمنا أن الأنبياء يستحيل في حقهم الأصل، قلنا أن هذا في حقيقته ليس متعلقه التكليف لأنه كان في عالم الملك. ثم بعد ذلك رجعنا التفسير فوجدنا الشيخ الطاهر بن عاشور رضي الله تعالى عنه وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى قال نفس الكلام. نعم، فمع علو شأنه ونحن لا نأتي أمام علمه شيء، لكن الأصول والمشكاة واحدة من حيث الاستعانة بها ومراعاتها. نعم، هو توفيق أولا وانتهاء، كما لقطنا البارحة عندما قال: نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحي والممات والتأييد بالتوفيق والبر والعصمة من جميع الأسر، خاصة في هذا العلم. نعم. قال القاضي عياض الشفاء: إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وفرق الإجماع وما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف أن تلزموه من ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا، وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما، وقامت الأدلة على فضل قومهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما صح. فمن الظواهر المهمة للنقد والذنب قوله تعالى لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ولا تأخر سورة الفتح. وقوله جل وعلا هنا الذنب ليس بمعنى الذنب الشرعي الذي فيه خرق لطاعة الله عز وجل وتقواه، والغفران هنا علو مراتب لا حق ذنوب. قص على ذلك نعم أفلا أكون عبدا شكورا. نعم فيستغفر ربه ويرتقي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أظن هذا في شرح كتب الغيب سيدنا عبد القادر الجيلاني إنه لا يغام على قلب بينها صح أم لا. وقوله جل وعلا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات سورة محمد. وقوله تعالى فاستغفاره لذاته الشريفة علوم مراتب لا نهاية له وكمالات لا يعلمها إلا الله. واستغفاره للمؤمنين شفاعة لهم ودعاء لهم لطلب رحمة الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لأنه هو السراج المنير. أنار الله قلوبنا بذلك السراج. نعم. وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سورة الشرف. وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم سورة التوبة. في غزوة أحد في غزوة بدر هذا اجتهاد وقد أصاب صلى الله عليه وسلم، لو كان إثما وخطأ لما أصر عليه، لكن الله نبه إلى ما هو أكبر. لكنه صلى الله عليه وسلم عند الحكم فهو في كمال. نعم لأن الله لا ينقذه على خطأ في التشريع. الحلقة كفر يظنون أن عمر أشد فراسة وعلاقة ونظرا وتبصرا بمجراية الأمور، أعوذ بالله مستحيل هذا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن الولي لا يكون أفضل من النبي، وما نال الولاية إلا بسيده، وإلا كان مخلفا في نار جهنم إن لم يؤمن بسيده، لأن هذا محدد وموفق ببركته صلى الله عليه وسلم ليكون آية للعالم من بعد. هذا هو السبب. نعم. وقوله لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم سورة الأنفال. وقوله جل من قائل عبس وتولى أن جاءه الأعمى سورة عبس. بينا هذا أن عبس هنا ليس بمعنى أن رسول الله كان في ذلك الوقت والحين متلبسا بسوء خلق، وهذا في حقه محال، إنما هو خلق الخلق لوصف من خلق الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، فهو مستعلٍ على عرش الخلق ينظر إليه، فخلقه لا يمكن أن تدرك ماهياتها وأكناهها، لأنه فوقها، ونحن لا ندرك إلا ما يكيف لنا. فهو مستعلن عليه، وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتغلا بالدعوة إلى الله، دعا دعوة إلى الله كمال، كمال لا يمكن أن يوصف لأنه معصوم، وهو مقامه صلى الله عليه وسلم أعظم مقام. فلما أتاه آتي كان مشغولا عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل لاجتبائه لهذا النبي العظيم الكريم أراده أن يكون متلبسا بكمال أكمل من ذلك الكمال، فهو عليه الصلاة والسلام يتقلب بين الكمالات عن اليمين وعن الشمال، وفي كل لحظة وحين ينتقل من كمال إلى آخر. نعم، أكمل من ذلك الكمال السابق. نعم. ومن ذلك أيضا ما خص من فترة الأنبياء خصص. ومن ذلك أيضا ما خص من خصص الأنبياء غير سيدنا محمد، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نعم. كقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، سورة طه. وقوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، سورة الأعراف. وقوله إخبارا عن آدم عليه السلام: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، سورة الأعراف. وقوله سبحانه إخبارا عن يونس عليه السلام: سبحانك إني كنت من الظالمين، سورة الأنبياء. وما ذكر من قصته وقصة داود عليهما السلام وقوله فيه: فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، سورة الصاد. وقصة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مع زيد مولاه وزينب، قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، سورة الاحزاب. وقوله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها، سورة يوسف. وما خص من قصته مع إخوته وقوله تعالى عن موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، سورة الخطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ونحوه. وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الموقف ذنوبهم عندما تطلب منهم الشفاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليغارن على قلبي فأستغفر الله. وفي حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقد كان قال له الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، سورة هود. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سورة الشعراء. وقوله تعالى عن موسى عليه السلام: تبت إلي، سورة الأعراف. وقوله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، سورة صاد. وقوله جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. سورة الأنعام. قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. سورة الطه. فما أشبه ذلك من الظواهر الكثيرة والمشر إلى شيء مما يتأول به كل واحد من هذه الظواهر باختصار، فمن أراد استيفاء ذلك فعليه بالمطولات من كتب التفسير وشروح الحديث. أما قوله تعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأقرب ما يتأول به أن تكون الآية من باب الأخذ بالأقرار للدلالة على الإحاطة كقوله قرأت القرآن أوله وآخره. فتشمل المغفرة في الآية على المغفرة اللغوية وهي الستر، وتكون من بمعنى عنه، والذي يتقدم عن الذنب أسبابه من الشهوة فيه والهواجس والخواطر وحديث المشي والهم والعزم، والذي يتأخر عنه آثاره من الغال والقسوة والتفاهم. هل هذا كله منفي؟ من باب الأخذ بالأطراف للدلالة على الإحاطة، يعني هيهات من يعني يتذوق هذا من هؤلاء الموصوفين من الموصوفون بالرعونة تجرؤون على كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. الذي يتأثر عنه أثار من الران والقسوة والتساهل عن الخير وغير ذلك من العقوبات الدنيوية والأخروية. وأخبر المولى الكريم أنه فتح لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من أبواب المواهب الربانية والأنوار العلمية العرفانية والعظمة الكاملة والهمم القدسية العلية ما استأصل به سفة كل ذنب وستر به سببه المولى الكريم عنه سوابق كل ذنب ولواحقه. ونكتة العقول عن تعريف الذنب بالألف واللام إلى تعريفه بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يحل بألف من الذنب؟ إنما أضيف معرف بالإضافة. فمرجع الكلام كما قلنا ابتداء في هذه الآية الذنب هنا لغوي ليس شرعيا، والغفران هنا علو مراتب ليس بمعنى حق الذنوب والآثام المنفية في حق كل نبي وعلى رأسهم سيدي وعلى رأسهم سيد كل نبي عليه الصلاة والسلام. الآن مسألة لغوية بلاغية لماذا الذنب لم يحل بها. أحدهما تقرير النعمة عليه، لأن هذا الذنب الذي عصم منه هو ذنب له بحسب الإمكان العقلي والقبول البشري العادي، وفي العصمة من ذلك مع القبول من المنة عليه واللطف العظيم ما لا يخفى. يعني ممكن أن تذنب من ذنبك، ليس الذنب على العموم، من ذنب بالإمكان والتجويد العقلي، لكن العصمة هي التي أحاطت بك ومنع من الذنب عنك وطهرناك من كل رجس ورجس، لأنك نبي بل أفضل نبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تقرير بالنعم، شهود نعم الله، ومن غير الأنبياء يشهدون نعم الله عز وجل الظاهر والباطن. الثاني يحتمل أن تكون الإضافة الأول تقرير النعمة عليه، الثاني أن تكون الإضافة للتنبيه من الخفي على الجلي. الثاني يحتمل أن تكون الإضافة للتنبيه بالخفي على الجلي وبالأدنى على الأعلى، أي سترنا عنك الذنب الذي يتوهم وصوله إليك ويعد ذنبا بالنسبة إليه، وإن كان حسنة بالنسبة إلى غيره، كالأنس مثلا بالطاعة القصد بفعلها نيل ما يلائم النفس في الكلام من المشتهيات ونحو ذلك، مما هو كثير لائق لمقام أهل الكتاب من الزهاد والمتعبدين. فإذا فكر علم هذا الذنب استغفر، وليس ذنبا لكنه نقص بالنسبة لأهل الكمال. فإذا كان الأولياء يتخاصمون فيما بينهم بهذه المقامات من أبرار المقربين، فما بالك من يستمدون منه عليه الصلاة والسلام، فهو بابه، فلولاه لا كان مقربا ولا محسنا ولا بارا. نعم عليه الصلاة والسلام. وإذا سكر عنه هذا الذنب واستقتلت سوابقه ولواحقه، وإن كان هذا وهو ليس ذنبا شرعيا منفي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه يستأنس بالطاعة، يستأنس برب الطاعة، أنه يتشوف لنعيم الجنان، هذا بحقه من؟ فهو ينظر إلى خالق الجنان. نعم. وإن كان ليس ذنبا حقيقيا بل هو كمال في حق العموم، فأخرى سائر الذنوب التي هي ذنوب حقيقة في حق العام والسقاط كالزنا وشرب الخمر والغيبة ونحوها. لذلك من الخبائث المكان أن أن أن أن البعض مثلا يذكر في حق الأولياء أنهم لا يقصدون في بعض المراتب العالية إلا الله، لا ينظرون لا لجنة ولا إلى نار، وفي حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبيحون لأنفسهم لجالهم المركب واغترارهم أمورا هم عنها معصومون من الزلات والآثام، واضح إن شاء الله تعالى، وينزهون بعض الأولياء عنه، وهذا حمق وخلف وباطل، فالولي ما بلغ ليس معصوما، ليس معصوما. نعم يجوز في حقه الخطيئة مع إحاطة الله له بالحفظ، أما النبي فيستحيل في حقه كما مر معنا الإثم والخطيئة. نعم. فأما قوله تعالى واستغفروا سر ذنبي سورة محمد، فقيل إنه خطاب له والمراد به أمته، ويحتمل أن يكون أمر بذلك على سبيل التعبد المحض زيادة في رفع الدرجات وتذكيرا لنعمة العصمة بطلب دوامها. تكلمنا فيها. نعم. وإشارة إلى أنها محض قبض بلا وجوب ولا استحقاق، ونقطة إضافة الذنب إليه هنا ما سبق في آية سورة الفتح، وهذا الوجه أخرج التنبيه من الأدنى إلى الأعلى، أو التنزيه بالخفية على الجليل، أو تقريرا لنعمة الله تبارك وتعالى، هذه نقطة الإضافة إلى ذنب. وهذا الوجه أقرب والله تعالى أعلم. وأما قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك سورة الشرح، ففيه أقوال كثيرة، والأظهر إن حمل الوزر على الذنب أن وضعه حينئذ، أن وضعه حينئذ، أن وضعه حينئذ بمعنى يعني حفظه بمعنى الحفظ منه، لا بمعنى أنه أثم وغفرنا لك، أنك تختلف المساوئ والآثام نحن نطهرك منها، لا، هو مطهر ابتداء وانتهاء على الدوام. نعم. أن وضعه حينئذ بمعنى الحفظ منه، فهو محفوظ منها ومن ثوابتها مقدماتها ومن لواحقها ما يجنيه العاصي من ظلمة وقدرات تصيب فؤاده وباطنه ما نعانيه نحن. نعم. حتى لا يحمل مؤنسا عن من مؤنسه، إضافة الود إليه نسخته أيضا ما سبق، نفس الشيء، تذكيرا بالنعمة أو تنبيها. وأما قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم سورة التوبة، فلا معاتبة فيه بمنها الكلام. لذلك هناك من وضع رسالة عتاب الله لنبي رسالة ماجستير الدكتوراه، وهكذا يتعاملون مع الآيات كثير للأسف الشديد، حتى ممن ينتسب لأهل الحق. انظر كيف عاتب الله نبيه، شهدوا من علماء بينهم على وهذا كتاب للمبتدئين، يعني حتى تعلموا ان كلامنا ليس فيه تجني. على كل يرحب دائما تصور ذلك الضعيف الكثير، فلا معاتبة فيه. لذلك الإنسان ينظر إلى هذا الكلام يسأل الله السلامة والعافية ويشكره على ما من عليه من توفيق، ونسأله أن يكون تمكينا لا استدراجا. نعم. فلا معاتبة فيه بوجه من الوجوه بل فيه تكرمة وتعظيم، كما يقال في استفتاح الكلام مع العظماء صحة الله عفى الله عنك لما أذنت، يعاتبه بشده يقرعه كما قال تقريع الله لنبيه. أخطأ في الاجتهاد إلى آخر على كما يقال في استفتاح الكلام مع العظماء أصلحك الله وأعزك الله. لو كان باطلا لما نفذ، أين الأصل هنا وأين موجبات العصر؟ صح أن لا نفذ هذا القرار في أسرى بدر لم يقتله وإنما استبدل به أسرى، وهذه من وظيفة الإيمان، إما أن يقتلهم إما أن يحبسهم إما أن يمن عليهم وإما أن يستدي به على حسب الشهادة. نعم. فهو صاحب الشرع، هنا الحمق بعينه. أما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم سورة الأنفال، فالأظهر أن معناه لولا كتاب من الله سبق لإحلال الغنائم لكم وتخصيصكم بهذه الفضيلة دون من قبلكم لكان كذا وكذا. لهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا سورة الأنفال. فليس في الآية إلزام ذنب ولا معاتبة، وفيها ذكر ما خص به نبينا وسيدنا ومولانا، محمد صلى الله عليه وسلم، فضل به من دون سائر الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام، كأنه تعالى قال ما كان هذا بنبي غيرك، كما قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. فالخطاب في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا سورة الأنفال إنما هو لمن أراد ذلك من الناس، فتجرد عرضه لعرض الدنيا وحده والاستكثار منها، وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم جميعا. والله لتأييد منه في غزوة أحد تريدون عرض الحياة الدنيا هكذا ولا كيف هي في صورة الغزو؟ نعم، عندما قلنا أن لأن الصحابة منزهون عن هذا، إنما البعض البعض واجتهادا والاجتهاد في مورد النص لا يجوز زيد القراءة، بل جمع الغنائم للمقاتلين عباد هم مشتغلون بعباد، أما الذين عصوا الأمر النبوي بعضا من الرماة الذين وظفهم وأمرهم وقيدهم رسول الله بحراسة المؤمنين وعدم الإتيان لهم من حيث يخشون الإتيان، فلما عصوا تكلمنا في هذا سابقا دون اجتراء ولا جحودا ولا يعني استكبارا عن الأمر النبوي، وإنما اجتهدوا ولا يحق لهم أن يجتهدوا. فهؤلاء هم الذين أصيب المسلمون بسببهم واقتلوا جزئيا كذلك. نعم. فمن أطلق العيادة من أطلق ويعاندك ويسمعك يعني كلاما مرا أمام الحاضرين وهو للأسف. انظر ماذا قال السلف: الحمد لله دائما يأتي السعيد، نسأل الله أن يكون دائما من المؤيدين. نعم. وليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عن جميعهم. وأما قوله جل من قائل عبس وتولى الآية، فقال عياض في الشفاء ليس فيها إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام، بل إعلان من الله تعالى أن ذلك المتصدي له ممن جاء يتزكى. رأيتم هذا الكلام؟ مشتغل بالدعوة بكمال، لو كشف عنه لعلم أن المدعو لن يؤمن. نعم. وأن الصواب والأولى أن لو كشف لك حال الرجلين لاخترت الإقبال على الأعمى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل التصدي لذلك الكافر. الله أكبر. الله أكبر. نعم واصل واصل. وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله تعالى وتبليغا عنه واستئلافا له. هذا الكلام سئلت عنه قبل 4 سنوات. نعم ونفس الجواب الآن قرأ. أنا لا أقرأ قبل أن أجي صابر يعلم هذا، أفتح الكتاب مباشرة دون مراجعة. فهذا الكلام للقاضي عياض كغيره، والطلاب يعلمون ذلك، فهذا توفيق من الله عز وجل أننا على حق وأن ما نتلقاه حق. نسأل الله فقط منه أن يجعل الحق في بواطننا متردد، ليس فقط على هذه الألف وفي هذا العقل والفكر. هو هناك بصيص من نور الحق أكيد لا محال، لكن نحن نريد أن نكون مطهرين من رجس الدنيا ودواخل النفس ومكائد الشيطان. نعم. لأن مداخل النفس كثيرة. وصديه لذلك الكافر كان طاعة لله كمالا، يعني كما قلت كان في كمالا وأراد الله أن ينتقل إلى كمال أفضل وأعلى وأكمل منه. كان طاعة لله تعالى وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله تعالى تأليفا له، لا معصية ولا مخالفة له. وما قصر الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين، أن الرجلين المدعوين هو مقضي بكونهما شقيين. في هذا الأمر لا يعلم هذا الشأن إلا أنه صاحب الشأن. إن أراد أن يطلع نبيه إن لم يرد لا يطلع. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وما خصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده. نعم. والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله تعالى وما عليك ألا يزكى. فقيل أراد هناك يعني قول أن قوله عبس وتولى هو الكافر المدعو. نعم. لأبي تمامة. وقيل فراد بعبس وتولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو مسلم. على كل شيء لله الحمد والمن والفضل أولا وآخرا، تسأله تعالى دوام هذه النعمة واستدامتها إلى أن نلقاه وعنا راض، وأن لا نغتر بأنفسنا وأن نصلح شأننا وأن يجعلنا تحت أقدام الأنبياء والصالحين وتحت لواء سيدهم ومولاهم سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم نسألك ببركة ما نقرأه وما نتلوه من هذا الحق العظيم وما نتعلمه من تنزيه وتوقير وتعظيم نبيك وأنبيائك ورسولك وهم أفضل خلقك وأشرف خلقك وأعز خلقك وأكرم خلقك أن ترفع الحجب بيننا وبينك وبيننا وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تردنا خائبين، أجب دعاءنا الآن يا مولانا، ولا تخيب رجاءنا الآن يا مولانا، وافتح على قلوبنا يا أكرم الأكرمين بسر أسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.